سهل ويسر لنا أبواب فضلك، وينشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير، مع المسلمين في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وصلنا إلى قوله رحمه الله 13. قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذا الذمي والمعاهد يقتل خطأ. فتجب الدية والكفارة. قال ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي واختار الطبري. قال: لأن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو مؤمن كما قيل، كما قال في القتيل من المؤمنين كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. نعم. وإطلاقه ما قيد قبل ما قيد قبل يدل على أنه خلافه، يعني خلاف الأول. نعم. وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضا: المعنى وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم. نعم. فكفارته التحرير وأداء الدين. نعم. وقرأها الحسن: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فهو مؤمن. قال الحسن: إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه. قال الحسن: إذا قتل المسلم الذمية فلا كفارة عليه. نعم، هذا أمر آخر يعني، أما الأصل أن يقول في كفارة وفي دية. قال الحسن: وإن كان من قوم، وقرأها الحسن: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. هنا قال: وهو مؤمن، ما في لايه وهو مؤمن. ممكن ما بنعرف يعني. قال الحسن: إذا قتل المسلم الذمية فلا كفارة عليه، يعني يخرج من قوله سبحانه وتعالى على قوله، يعني إذا اعتبرناها قراءة يعني. وهو مؤمن، إذا قتل الذمي يعني ليس مؤمن فلا كفارة عليه، يعني عليه دية بدون كفارة. نعم. قال أبو عمر: وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم قال تعالى: وإن كان للقوم يريد ذلك يريد ذلك، يعني هذا يؤكد كلام الحسن، يريد ذلك المؤمن الذي كان من قوم بيننا وبينهم عهد. نعم. قال ابن العربي: والذي عندي أن الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد. قلت: وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. إيه. وقوله تعالى: دية مسلمة على لفظ النكرة ليس يقتضي دية يعني. ايوه، دية يعني مسمى دية، فدية. نعم. وقيل هذا في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ومن النبي عليه الصلاة والسلام عهد على أن يسلموا أو يؤذنوا بالحرب إلى أجل معين، يعني عهد لوقت معين، أو يؤذنوا بحرب إلى أجل معلوم. كيف أنه في عهد وكيف يؤذنوا بحرب؟ يعني هل عهد والعهد ينتهي بعد العهد بده يحارب عليه الصلاة والسلام؟ فما قتل منهم وجبت فيه الدية والكفارة، ثم نسخ بقوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يعني وقيل هذا لا شقال فدية مسلمة، وقيل هذا رجع لأصل الكلام الآية وإن كان من قوم، هذا في الذمي والمعاهد، فقيل هذا في مشركي العرب معاهد، يعني جعل كلام آخر، قال في الذمي والمعاهد يقتل خطأ، ذكر المعاهد فقط أو بيّن يعني سبب نزولها أنه عهد بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، يعني على أن يسلموا أو يقاتله صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة عشر، وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. أيوة. قال أبو عمر إنما صارت ديتها والله أعلم على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل. على أن دية المرأة على النصف. طيب. نعم. أن لها نصف ميراث الرجل. نعم. وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأ. وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء. يعني مطلقة. لقوله عز وجل النفس بالنفس. النفس بالنفس. والحر بالحر. إما ذكر وأنثى سبحانه وتعالى، يعني الآيتين ما بتفرق، أما الدية على النصف، أما إذا قتل رجل قتل امرأة نقتله بها. نعم. الخامسة عشر، روى الدارقطني من قتل العمد للمرأة إذا نزلوا من القصاص إلى الدية من كمان نصف دية الرجل المرأة، ولا صالحوا علينا طالما نزلوا معناته صار هنا بكيفهم. لكن لما عندما عفى يعني البعض خلص انتهى، ما نزلوا يعني هن ما نزلوا، يعني هن ما نزلوا إلا لحتى اتفقوا معهم مثلا تعطونا دية كاملة، يعني كاملة دية رجل وإنه قصاص، يتراضون بهذا. نعم. الخامسة عشر، روى الدارقطني من حديث موسى بن علي بن رباح اللخمي أنه قال سمعت أبي يقول إن أعمى كان يمشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول يا أيها الناس لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصر؟ خر معا كلاهما تكسرا. هل يعقل الأعمى الصحيح المبصر؟ وعوا هنتين وعوا بالبئر، خرا معا كلاهما تكسرا، وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقع في بئر، فوقع الأعمى على البصير فمات البصير، فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. ب بعقلي يعني أنه هذا خطأ، هذا قتل خطأ اسمه، قتل الخطأ يعني الدية على العاقل. فهو بقى عم يحكي عن حكم سيدنا عمر، هل يعقل الأعمى الصحيحة، هل يعقل الأعمى الصحيحة المبصرة؟ بس كأنه فيها هيك شيء من جناس يعني. فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى، يعني بعقل البصير على عصبة الأعمى، ولا الأعمى مو هو الذي يعقل، هو الجاني حسب الظاهر. يعقل البصير حكم أو قضى رضي الله عنه بعقل البصير على عاقلة الأعمى. نعم سيدي ما في شيء. وقد اختلف العلماء في الرجل يسقط على آخر فيموت، فروي عن ابن الزبير يضمن الأعلى الأسفل، لأنه هذا الخطأ ولا يضمن الأسفل الأعلى، وهذا قول شريك. أيوة، ولا يضمن الأسفل الأعلى، يعني لو كان الأسفل أو كتير يعني واللي وقع عليه كان ضعيف، هذا كلمات يعني قال لا يضمن، ما يعني ما عمل له شيء. هي بتصير كتير يعني، مرة كانوا سألون عليه يعني سيارتين، يعني واحد يعني طلع مشي، هذاك اللي زت حاله على السيارة، شو دخلوا هذا؟ هو زد حاله يعني، ما له علاقة، هذا ما ضربه، هو اللي ضرب حاله يعني، شو ما له علاقة. وهذا كمان يعني هو وقع، هو يعني سواء كان خطأ أو عمدا، لما نزل على الثاني هو شو بده يساوي هذا يعني، ما فعل شيئا. لذلك الدي على يعني على النازل على الواقع، وعلى يعني المتسبب بذلك، منه على المتسبب بذلك. نعم. وهذا قول شريح والنخعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك في رجلين جر أحدهما صاحبه حتى سقطا وماتا على عاقلة الذي جبذه الدية. في الأعمال لأنه هو اللي شده، هو له كسب يعني. نعم. قال أبو عمر ما أظن في هذا خلافا، الله أعلم، إنما قاله بعض المتأخرين من أصحابنا وأصحاب الشافعي يضمن نصف الدية لأنه مات من كارث ومن سقوط الساقط عليه، لأنه مات من كارث ومن سقوط الساقط. هذا يعني مات من فعله، ما في عليه شيء، من سقوط الساقط عليه هو اللي ضربه، يعني هو اللي سبب بموته. والله يعني فيها نعم يعني ما فعله وقف تحت أو كان تحت لا من فعله الساقط يعني هو مشي ما أرجب ذه، لما شده مشي، لما مشي وعوا هن الاثنين، فهذا المشدود وقع على اللي شده، فلما وقع عليه يعني كان هو سبب، يعني هو ما بريد يقتله، كان سبب في يعني في إله نوعا ما سبب، يعني محل اجتهاد الحقيقة. يعني قالوا يعني أصحاب مالك وأصحاب الشافعي، يعني لا الإمام مالك قال فيها ولا الإمام الشافعي. نعم، بس محل اجتهاد والله. نعم سيدي. قال الحكم وابن شبرمة إن سقط رجل على رجل من فوق بيته فمات أحدهما قال يضمن الحي منه. إن سقط رجل على رجل من فوق بيت، يعني بيت هنا غرفة يعني، فمات أحدهما قال يضمن الحي منهما. يعني كان سبب بموته بس ما فعل شيء يعني، يعني الرجل ما فعل شيء ما له يعني. انه اكيد هو يعني ازعجه وهو يفجه ويمكن، بس هذا بس قوي وهذا الانسان شو بده يساوي له؟ لا يضمن الأسفل. نعم. قول الشريف شو رأيك؟ النخعين وأحمد وأسحاق لا يضمنون الأسفل والأعلى. وين عم تقرأ؟ فوق. وهذا قول الشريف والنخعين قالوا يعني ذلك اللي عم يجيب مع قال وقد اختلف العلماء. اللي عم يجيب لنا الخلاف. بقى نحن عم نعلل انه شو له علاقه الاسفل يعني، لذلك الكلام على يعني الفتوى على الكلام الاول، بس يعني له يعني له شيء يعني. نعم. فمات احدهما قال يضمن الحي منهما. نعم. وقال الشافعي في رجلين يصدم احدهما الاخر فماتا قال دية المصدوم على عاقلة الصادم ودية الصادم هدره. يصدم أحدهما الآخر فمات دية المصدوم على عاقلة الصادم، لأنه هو يعني فعله، ودية الصادم هدر. نعم. قال في الفارسين إذا اصطدما فماتا على كل واحد منهما نصف دية صاحبه. بيطلع خلاص يعني. بس مستفيد الولد ليه؟ أنا كل على كل واحد من على كل واحد منهما نصف دية صاحبه. ما بروح على العاقل، يعني النبي جن العاقل لا أبناءه، وعاقلة أولئك يعني، يعني عاقلة الثاني. كمان بيأخذ أبناء. هدول وهدول. إذا ما يعني إذا ما كان في دية مثلاً بالمرة ما بستفيدوش الأبناء، لأنه العاقلة ما رح. إيه صحيح، ما هتستفيد يعني. هذا هؤلاء يعطون هؤلاء وهؤلاء يعطون هؤلاء، وإذا ما كان له أحد يعني لمين بدها تروح؟ لبيت المال يعني. إذا ما كان له هيك بدها تروح. ترجع العاقلة. هذا هو يعني. نعم. على كل واحد منهما نصف دية صاحبه، لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه. نعم. قال عثمان البتي وزفر. نعم. قال مالك والأوزاعي والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسين يصطدمان فيموتان على كل واحد منهما دية الآخر على عقلته. نعم. قال ابن خويزة من ذلك وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن للموتي صرف السفينة ولا الفارس صرف صرف الفرس. وإلا إذا استطاع إذا له صرفها ولم يصرفها بتكون عليه. نعم. ما صرف سيده؟ صرف؟ يعني نحيها. سير على اليمين أو على اليسار. نعم. وروي عن مالك في السفينتين والفارسين على كل واحد منهم الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملا. نعم. الثالثة عشر. واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دية أهل الكتاب. فقال مالك وأصحابه هي على النصف من دية المسلم. نعم. ودية المجوسي 800 درهم. نعم. ودية نسائهم على النصف من ذلك. يعني من دية الرجل. روي هذا القول قول عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعمر بن شعيب. وبه وقال به أحمد بن حنبل. وهذا المعنى قد روي فيه سليمان بن بلال عن قد روى فيه سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حارث بن عياش بن أبي ربيعة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم. وعبد الرحمن هذا قد روى عنه الثوري أيضا. نعم. وقال ابن عباس والشعبي والنخعي المقتول من أهل العهد. هو كل هالأمور إذا ما بتكون الدولة المسلمة قوية ما له يعني شو الأحكام؟ هلا بياخذوا أكثر من دية المسلم إذا تكون في دولة يعني، وهيك الأصل. لذلك ربي قال وأعدوا، دائما دولة المسلمين أقوى من دولة الكفر، يعني أقل شيء بتكافح، هيك الأصل. وإذا ما بتكون هيك بيكون كل المسلمين آثمون. شوف هلا عم يعني عم نرجع هذا ونرجع هذا من دخيلك ونحمونا يعني، واللي بخالف يعني أسأل الله العافية هذا هيك واقف صار أنا مثل مصاير يعني بما نحن فيه، ما في حدا بينادي بالإسلام إلا يعني إلا هالرجل، ما أحد ينادي، وإلا كل واحد يلوذ نسأل الله العافية بخبيث أكثر من الثاني، كلهم أخباث يعني نسأل الله العافية. أما الأصل يعني الدولة يعني مثل ما بيقولوا الناس العوام الحق، الحق على قد صاحبه، يعني مع أنه حق وثابت عليه بس إذا مو قوي يعني ليش بيحط محامي يعني مشان يجيب له حقه يعني، ومع ذلك إذا ما بيكون قوي بيقول له أنا ما بدي أعطيك مثلا يعني، ما حدا بيجبره. لذلك السيف الحقيقة يعني بده يكون يعني مع الحكم، السيف مع الحكم، وإلا ما بينفوز، ما بينفوز أمره. شو اسمه دولة ولا صارت إرهابية على الحالة؟ نحن إرهابيين غيرنا مو إرهابي، نتخلف نحن عن شيء شو بيساوي فينا؟ بس لحنا يعني تسفلنا أكثر مما أننا متسفلين، منقتل بعضنا نحن، وصلوا فينا أنه نقتل يعني ما بلوتوا إيديهم، وصلوا فينا أنه يقتلوا بعضنا بعضا. يعني أي فئة بتلاقي بالبلاد المسلمة كل بلدة مسلمة فيها فئات وفيها اتجاهات مباشرة يعني مثل ورقة بإيده. أي منحرش هدول أي دولة، أي دولة. هذا الأردن ماشي تمام يعني الرجل مسالم هذا، بس بيقدر يا ويلو إذا بيتخيل يعني بيقول هيك بس بيطلع بس إذا قال له يا ويلو في أكثر من فئة، في صوفية عنده شغلة، في يعني اتجاه معاكس شغلة، دغري بيطلعوا على بعض، وما بعرف إذا في اتجاه ثالث، اتجاهات مو اتجاه ثالث، لا في 20 اتجاه. السلفية يا ويلون إذا بيعملوا شيء، دغري بيقتلوا بعضه. ذكر لي بعض الدكاترة قال لي أكثر من 20 فرقة سلفية وكلهم يكفر بعضهم بعضا، لذلك هذا مباشرة بأبو فرقة منه وبتقتل الثاني، ولا قاعدين يعني هي ورقة رابحة بيده، انت ما شاءوا أول فرقة من الفرق، ما بتفرق صوفية هن اللي صنعوها، سلفية هن اللي صنعوها كلها، وإلا هي أصل السلفية وأصل الصوفية، يعني كل دين وكل طريق السيد النبي الله صلى الله عليه، لكن هدول ببالغوا هدول ببالغوا، يعني ما أساء للصوفية مثل الصوفيين، وما أساء للسلفية مثل السلفيين أبدا، يعني بالحجة والبرهان، يعني اللي أساء للصوفية هن الصوفية، واللي أساء للسلفية هن السلفية، يعني لو كان ابن تيمية يمكن لا يقاتلون قبل ما يقاتل غيره، مو هيك؟ شو هن السلفية؟ اتباع الكتاب والسنة. وشو هي الصوفية؟ اتباع الكتاب والسنة، أصبح ما بقى خلاف، هدول بيراحوا يا ميمنة وهدول راحوا ميسرة، وكلهم رايحين على الشمال الحقيقة، هذا السبب. أما تعوا إلى كلمتين سواء بيننا وبينكم، شو هي الصوفية؟ اتباع الكتاب والسنة، هيك يقولوا أهل التصوف الكبار، وقد سئل عن التصوف سئل فقال التزام الكتاب والسنة. والسلفية شو هي السلفية؟ التزام الكتاب والسنة. لذلك لما كل واحد نحى منحى ثاني، وخاصة الناس يعني فرقة كتير متقوية الصوفية، يعني ليش؟ لأنه حيكون يعني بعدين بعدوا عن الخط وعن الهدف تقريبا كليا. أنا شفت واحد فرنسي كنت بالجامعة الشيخ بدر الدين، كان الله يرحمه الدكتور خير الله عنا بيت الميدان، ما هو عالم كثير الرجل، يعني ما هو حتى ما هو عالم يعني دكتور، لكن حافظ كتاب الله صلاح الدين خيره الله يرحمه، وهيك والتزم ولفع على بعض الشيوخ، وصار يعني عنده ذكي الرجل، صار يقرأ بالفتوحات، إيه الفتوحات المكية، والحقيقة الفتوحات يعني ما حدا بيقرأ فيها إلا عالم نحرير، يعني الفتوحات يعني مو حي الله واحد يعني بيستطيع يقرأها، يعني بذكر قصص يعني على هذا، يعني في الشيخ محمد المبارك أو الطنطاوي الكبير راح لنزهني والله الله يعفو عني، كان يجلس يعني مع العلماء على اختلاف اختصاصاته، يقول لهم أنا أعلمكم ولا فخر، يقول له أنا أعلمكم بكل اختصاصاتكم، يعني هذا القارئ وهذا المحدث وهذا النحوي وهذا الفقيه، اللي أنا أعلمكم، واللي بده واسألوني إذا بتحب، يعني وكله يبصم له العشرة يعني أنه أعلم. فكان معاصر الشيخ أو الأمير عبد القادر الجزائري، كان يجي لعنده هو الشيخ محمد المبارك أو الطنطاوي الكبير والله راح من إسلامي، يجي لعند الشيخ الأمير عبد القادر يقول له أريد أن أقرأ عليك الفتوحات، هو هذا الكلام سند عادي من الشيخ حسن حبلنك اسمه الله يرحمه، فيقول له طيب بعدين يسوفه، يعني يقول له طيب بعدين، كل فترة يغيبه مثلا شهر يقول له متى، يقول له بعدين، كل ما أتى يقول له بعدين، بعدين عنده سيدي متى احتفظتك يعني أربع خمس مرات عم تسوفني وتأجلني. بعدين لما لقى ملح قال له يا شيخ محمد يقول الله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. صار يبكي يعني شيخ محمد طنطاوي الكبير أو المبارك، والله يعني هنو في شيخ محمد مبارك بعرفه أنا، لكن جده بيكون لهذا الشيخ محمد المبارك. فصار عمل هيك صار يبكي وعمله إلى الآن، يعني هو رجل شاب شايف إلى الآن لم نبلغ رشدنا، يعني ما أذينا يعني مرضي أري الفتوحات. شوف يعني درجة هذا الإنسان. الله يرحم الشيخ عبد القادر البركة شيخ النحو كان الله يرحمه، ورجل ذكي يعني ألمعي الله يرحمه. عم نحكي هيك على الفتوحات، قال والله ما رأيت لشيخنا الشيخ محمود العطار. الشيخ محمود العطار الله يرحمه لما مات رحمه الله رثاه الشيخ بهجة البيطار، الشيخ بهجة البيطار رحمة الله عليه، قال له رحمك الله ما من عالم في دمشق إلا وقد قرأ عليك أو قرأ على من قرأ عليك. فكر الشيخ محمود العطار مين هذا يعني، يعني رجل كبير. فقال له قال له يظهر طلبه أنه يقرأ شيء، قال له أبقرأ بالشرط نقرأ بغرفة ومسكرة والمفتاح معي ما حدا بيدخل، يعني في معاني يعني يقول الشيخ محدين يعني يعني من يعني اعتبر أو أخذ بظاهر عبارتي ربما كفر، يعني صدق يعني بهذا. وبيحكي بعض الناس بيقول أي طيب أخي ليش لا يعبر، يقولوا الشيخ محدين أول شيء بيحكي عقيدته بأول الفتوحات العقيدة السليمة التي يوافق عليها كل المسلمين يعني الصحيحين، يعني يقول فإن قلت فلما تعبر عن هذا يعني بهذا التعبير لقلت شحا على المدعي، لأنه بزمنه صار كل واحد يعمل حاله صوفي، مثل ما كان صاحب نتائج الأفكار الأطهلي على الإظهار لإظهار الشيخ البرقوي بهذا بالنحو. يعني كتاب الإظهار مختصر والأتراك والأكراد شاطرين فيه بيقرؤوه، بس مو كل واحد يعني وبيحفظون يا حفظ، لكن يعني شرحه دقيق في إله من أكبر الشروح اسمه نتائج الأفكار. مع ذلك إجوا قالوا له، وأظن يعني هو يعني الأطهلي يمكن ده نفس الشيخ هو البرقوي الشرح، فالعلماء قالوا له شو عم تكتب لنا، يعني شو عم تكتب هذا لطلاب العلم، هذا نحن مشايخ يعني، مع أنه ألفوا وعلم يعني بعض الناس يعني إلا ما يعني يدعي. قالوا له شو عم تكتب لأولاد يعني لطلاب يعني مبتدئين، مو إلا هذا الكتاب يعني. قال لهم إيه طيب هذا الكلام أنا ما بعرف هذا الكتاب اللي حكى لي يا شيخ نتائج الأفكار، قرأوا الشيخ مولى الله يرحمه كتاب صعب عليه، لكن الكتاب اللي ألفه قال لهم طالما هيك إيه هألف لكم، ألف له الكتاب سماه امتحان الأذكياء. فاتوا بالحيط العلماء فاتوا بالحيط يعني. تفضلوا فهموا أنه نزل تفهموا. وفي مثل في كتاب نحو لابن هشام، يعني إذا الإنسان بيقرأه وشو هذا عم يخبص هذا؟ شو إنه إن هندها إن هند المليحة إن هند المليحة الحسناء إن هند المليحة الحسناء وإي من أضمرت بخل وفاء. أعرف شو يقول إن هند حق الله. شو هذا عميل حبي ولا لا؟ لو نظرنا ما عميل حال، بس بنظر المبتدئ اللي عنده شوية نحو عميل حال. وحج من الناس، هاي واضحة يعني، أوضح من هديد. ومن الناس شو من الناس؟ وحج من الناس كذا، اسمه الغاز بن هشام. فإذا بالنحو يعني الغاز وما بيعرفها يعني يدركها إلا العالم بالنحو، فما بالك بالأمور الثانية يعني بالمعرفة وغيرها. فبيقول بقى الشيخ محدين: لقلت شحا على المدعي. لذلك كانوا يعني بعبروا بهذه التعابير. أنا منين طلعنا من هذا الكلام؟ حتى من هذا الفرنسي يسأل عنه. إيوة حياك الله. فكان كل واحد صار بدير الفتوحات يعني. حكى لي شيخ كريم الله يعني من طريق هالكلام كتير، لذلك أنا توسعت يعني. شيخ كريم يعني بعضهم كان يقرأ الفتوحات، قد حضرت معهم مرة. هذا يمكن سيدنا بده كذا، هذا يعني هذا يمكن مراده كذا. قال لي والمسألة يعني صرفية ونحوية عربية محضة، لو بيعرفوا النحو كلمة محلولة القصة. كل واحد يروح، هذا بده سر وهذا بده كذا وهذا بده وشو القصة وشو. قال لي كل القصة قضية نحوية، ما بده شيء يعني، كل واحد يحكي شيء. أنا سمعتها من تمول الشاكر يعني. أنا بقول القصة والله قصة نحوية ما فيها شيء. أنه الشيخ عالم فيلسوف كبير، شيخ محلي عالم كبير يعني. فأعداءنا يعني بيحاولوا ينموا هم هون يعني، عم نحكي ويقوه يعني هالفرق الصوفية، لأنه بيقدروا بيستطيعوا يعني يخبصوا مثل ما بدون يعني هيك يعني. يعني أنا سمعت بعضهم يعني أسأل الله العافية بتعزية والله، عم اتكلم بتعزية يعني بعض المشايخ ما بدي احكي يعني. اتكلم هو الرجل يعني مشكوك فيه منين الرجل يعني. شو قال؟ قال انا ارى الشيخ في عيون أحد تلامذته، رأيت الشيخ في عيون أحد تلامذته. والله أنا ما أدركت هذا المعنى الحقيقة يعني. فكري يعني يقول إن الرجل متأثر يعني مستبق بشيخ يعني. قال لي هذا الشيخ عبد القادر الخطيب واد بجيبه الله يوفقه، أخونا الشيخ معاه. هذه هذا بيقول الحلول، وهدول جماعة يعني الشيخ روحه حليت بهذا الفلان. هذا الفرنسي شفته أنا بالشيخ محدين بالشيخ بدر الدين، جاي عم يسأل بده يحضر بده يشوف يعني مين بيقرئ الفتوحات. إيه هو كتير صوفي حصنته بالله يعني، وماشي بده يقرأ الفتوحات. بدهن بقى ينموا هالفرقة يعني، فرقة صوفية أو شيء يتكلموا مشان يدخلوا فيها. ذلك أنا بالواقع هاي قلت له للناس على المبر: أيها الأخوة أيها المسلمون، اقرأوا الحديث، تقرأوا الحديث، فالحديث فضاح، ما حدا بيقدر يعني يلعب فيه. حديث واضح كله صار ما شاء الله بده يعمل صوفية. والصوفية اللي بده يقرأ التصوف بده يكون عالم أول شيء. قبل يعني ذكر لي الله يرحم سيدنا الشيخ مندى إجا عند داود الأنطاكي بعضهم بده يقرأ، قال له هل قرأت النحو، هل قرأت الفقه، هل قرأت، هل قرأت، قال له كله قرأت، قال له الآن يعني يمكن، أما مو يعني ما بيعرف يصلي إيه صار صوفي، مثل ما قالوا من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، ومن تشرع ولم يتحقق فقد تفسق. يعني إنسان، أي إنسان بيجي والله بدي يصير صوفي، أول شيء حكام عبادتك المفروضة عليك فرض عين، وبعدين وكمان هذا يعني إذا كان يعني مشي وما يعني ما تعلم الشريعة يصير زنديقة تزندق يعني بقارب الكفر، نسأل الله العافية. وهذا كمان اللي تعلم يعني تعلم العلوم الشرعية وما تحقق يعني ما وصل لهدفه وشو المراد منها اللي ما بده الله، هذا تفسق يعني بصير بقى بيشتغل بقى بالرخص وبيشتغل بالحيل ويعني بيحاول يعني بهالأمور هاي. لذلك هذا لابد منه وهذا لابد منه، يعني من أصل كلامنا أنه الدولة يعني الدولة المسلمة قوية، هلا نسأل الله العافية الدولة المسلمة ضعيفة، ومثل ما أن ما نستطيع نخالف، يعني إذا من خالف ما نقبل بهم يعني، وأكثر من هيك أنه ما عاد يتنازلوا يعني يضربونا هني، لا بنضرب بعضنا وبنضرب ضرب يعني كتير يعني يعني تقر عينهم فيه، يعني هن ما بيضربوه، نسأل الله العفو والعافية. لذلك أمريكا خبيثة، رؤوسها دبة مثل الدببة اللي عندها، واثنين أخبث من بعض، بس هديك حيلجية كتير يعني كله أمر من بعضه، هديك ما عم تفرق عندها عم تضرب، يقولوا ضربت ما بتضرب، وقدامها إن شاء الله الله يكبرينا فيها إن شاء الله هي إن شاء الله، كله أعداء للمسلمين. بقى يعني عم نقول يعني المسلم دية المسلم دية شو قال دية النصراني على نسهم دية المسلم، من هون حكينا هذا بده دولة وراء هذا الكلام. هلا نسأل الله العفو والعافية، يعني النصراني حسب الظاهر بشوف حاله الدولة المسلمة سيدي يعني بشوف حاله، والله ما بعرف وين بيقولوا بالأردن دين الدولة الإسلام وبسوريا دين الدولة الإسلام، والقوانين الوضعية عم نحكي إيه دين الدولة لأن هيك عم نحكي، أما بتركيا ما بنعرف يعني، بس الظاهر يعني من تركيا يعني أفضل من غيره، والله اللي عم نشوفه ما عم نشوفه ما عم نسمعه يعني حسب الظاهر يعني الله أعلم يعني كله. ما شاء الله تلاقي صباحا تلاقي درس قراءة قرآن، الظهر بتلاقي كل شباب صغير عم تقرأ قرآن، مساء كلها بتلاقي يعني ما شاء الله يعني كذا عشرات المساجد كلها تقرأ الجزء، يعني عملت ما شاء الله يعني عملت غص بالحفظة والقرآن وعمران المساجد والدعوة إلى الله، يعني الله يجزيهم الخير. فاللهم أرنا يعني عزة الإسلام، فكدولة وغيرها يعني الله أعلم يعني، لكن يعني المشكلة يعني صارت عم تدخل السياسة، والسياسة لابد منها يعني السياسة لابد منها بيكون الإنسان يعني على مقدار ما هو فيه يعني عم يقوم، لذلك مو أي إنسان بيعترض عليه أخي مو ماشي أخي ما بيصير هيك يعمل هيك، أخي بدك شوف أنت أول شيء قبل أن تتكلم تعلم يعني شوف شو عم تحكي أنت. فأنا أسأل الله العفو والعافية، الله يعفو عنا بجاه رسول الله، أنا من أول اللهم أرنا عزة دينك، اللهم علي كلمة الحق والدين، وأذل كلمة الكفر والملحدين وأعداء الدين إن شاء الله. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيكرمنا. لكن يعني كل شيء له ريحة، يعني بيتكلم يعني ببقى طالع ريحته أبدا. لو أدمى يعني أنه كل يدعي حبا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كتير كله بيحكي بس الصادق وينه؟ بيظهر والله من ريحته بتبين، يعني ريحته بتلاقي طالع واضحة واضحة، يعني ربي سبحانه وتعالى يعني حق ويظهر الحق. والمريب مثل ما قال كاد المريب أن يقول خذوني، كأنه عم يقول لك يعني في ريب، عم يقول لك أنا هو بدون شيء. كاد المريب أن يقول يعني أن ينطق فيها أن يقول خذوني. يعني الحق واضح والباطل واضح ولا يخفى، الحق لا يخفى والباطل لا يخفى. فاللهم وفق من يريد الحق والدين وكلمة يعني سيد المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه إن شاء الله. الله يؤيد كل من يؤيد هذا الدين ويخذل من يخذل هذا الدين، واجعلنا يا رب ممن يعني يؤيد به هذا الدين إن شاء الله، مقرونا ذلك بعافية الدارين يا رب. يعني هذه يعني نسأل الله العفو والعافية. لكن ربي قال ولا ينصرن الله من ينصره إن شاء الله. لكن من وقت ذاته وكذلك جعلنا يعني لكل نبي عدوا من المجرمين، إيه واللي على سنة الأنبياء مثل الأنبياء عدوا للمجرمين. لذلك كل واحد تعرفه إذا بدك تسأله، كان من يخطب الإنسان يقول اسألوا رفقاته، شوفوا من أصدقائه، وانتهى الأمر. ولا بتعرف يعني الإنسان مين هو، بتعرف هويته من سلوكه، واضح يعني. نعم سيدي يلا. وقال ابن عباس والشعبي والنخعي المقتول من أهل العهد خطأ لا تبالي كان كافرا أو كافرا، لا تبالي مؤمنا كان أو كافرا، على عهد قومه فيه دية كدية المسلم. أيوة لا تبالي من أهل العهد خطأ، لا تبالي مؤمنا كان أو كافرا، لا تنظر يعني على هو، يعني هو المقتول من أهل العهد على عهد قومه، يعني كنا معاهدين قومه، كأنه عاهدنا له بالذات. فيه يعني شو بيطلع منا؟ فيه الدية كدية المسلم. شوف يعني لو كانوا كفار لحنا يعني نحن نصدق بالوعد والعهد. ولسيدنا النبي اللهم صل عليه ربي قال له وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. شو معنى هالكلام؟ يعني من حدا خرق يعني العهد بينك وبينه إيه لا تبغته، إلو ما في بيناتنا عهود، حاربه بعد أن تعلمه، ما بتغدر، يعني هذا ديننا. فهذا من عاهدنا نحن على عهدنا، يعني ما في مثل الإسلام. نعم. وهو قول أبي حنيفة والثوري وعثمان البصري والحسن الحي جعلوا الديات كلها سواء، المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والزهني. وهو قول عطاء والزهري وسعيد بن المسيب. يعني هلا على خلاف ما ذكر، واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دية أهل الكتاب ودية ذكر، لأن عم يذكر أقوال تانية. نعم. وحجتهم قوله تعالى فدية يعني قالوا إذا أطلق الفرد أريد به الكامل، هذا منهم فدية. لكن ذكر أحاديث بذلك ما هي بالتفصيل. نعم. وذلك يقتضي الدية كاملة كديتهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم. من هو طلعنا بالكلام هذا عم يقول فدية وذلك يقتضي الدية كاملة كدية المؤمن وعضدوا هذا. نعم. وعضدوا هذا بما رواه محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بني قريظة والنضير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ديتهم سواء دية كاملة. هذا بدنا نشوف الحديث أول شيء قوة الحديث وثاني بدنا نشوف زمن الحديث وثاني بدنا نشوف واقعات الحديث مو مجرد ما سمعنا حديث نعطي الفتوى. لذلك الفقهاء الله يجزيهم الخير يعني ريحونا وعطونا لؤم سائغة قالوا لك الحكم كذلك. نعم. قال أبو عمر هذا حديث فيه دين وليس في مثله لا يحتج به. نعم. قال الشافعي دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم. نعم. ودية المجوسي هنيك شو على النصف ما هي؟ نعم. هون قال ثلث. نعم. وحجتك ودية المجوسي 800 درهم. نعم. حجته أن ذلك أقل ما قيل في ذلك والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة. عرف ليش أخذ أقل ما قيل؟ يا سلام. وروي هذا القول عن عمر وعثمان وبه قال ابن مسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمر بن دينار وأبو ثور وإسحاق. فكان معناته إذا فيه عهد لا ينظر لي هيك عمي هل يسقط سيدي يسقط أحكام هالدول الآن على هذا على معنى العهد الأحكام الوضعية الآن يعني إذا في بيننا وبينه عهد سيدي رضيانين شو ما رضيانين بدنا سلتنا بلا علي الله يعفو عنا إن يرضوا مثل دية المسلم وكثير ألف خير يعني ساداتنا هذول والعياذ بالله. سيدي الوثيمة بريئة إلا بيقين أو حجة هي قاعدة فقهية يعني؟ إيه نعم هيك الأصل يعني هذا إنسان له مع الثاني قالوا 10 أو 5 والله نسيت يعني بدنا 10 ولا 5 الأصل براءته هذا الإنسان إيه بعدين احتاج يعني أتى بحجة على 5 أو ما أتى بشيء إيه شو الأصل نحكم له بالخمسة لأنه الخمسة يقين أما الخمسة الثانية مشكوك فيها لذلك نطرح الشك ونأخذ اليقين. حكم غير أهل الكتاب عباد البقار غير ذلك فيهم دية مين عباد غير أهل الكتاب غير اللي هو النصارى مثل عباد البقاء عباد الشمس قال عنه المجوسي هدول جابه ما اختلفوا فيها ثم قال 17 سيدي صار مثل ما قلنا يعني هذا بيتكلم الإنسان لما تكون في دولة مسلمة وأما سيدي مين بيأخذ الدية تبع هذا النصراني واليهودي دي طبعا مين بياخذها؟ ندفع على أهله. أهله كفار. إيه كفار شو؟ نعم. إذا كان معاهدا يعني كأنه يقول إذا كان معاهدا يجوز لله يأخذ الدية. نعم. ثم قال 17 الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا وأرنا عزة دينك وذل عدوك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نشكو إليك يا رب ما لا يخفى عليك ونسألك وأنت أرحم الراحمين ما لا يعسر عليك. أرنا عزة هذا الدين ومن يعز ومن يجاهد في رفعة هذا الدين وعليك بعدوك وعدوك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.